مسكين ذا الفقير سمى ناس مدن مرزوق نتسى مسكين ذا الفقير كل ما يكتشم ذي العموق كل ما يكتشم ذي العموق زمن الأسيط وخير سيزك الذي المثل ويبغى نادي يسكمي لقيقي خدم الخير ذي العامل خدم الخير ذي العامل ربي ذا حنين يطر الصيق ربي ذا حنين يطر الصيق ما يلحل عبد سناقل سمى ناس بالدن مرزوق نتسى مسكين ذا الفقير سمى ناس بالدن مرزوق نتسى مسكين ذا الفقير كل ما يكتشم ذي العموق كل ما يكتشم ذي العموق زمن الأسيط وخير تصعيضي ذري مناطس احمد ربي يدوس العقل عمرك تعدي ضفيلس حذر زمانك يسغفل احمد ربي يدوس العقل عمرك تعدي ضفيلس حذر زمانك يسغفل دوني تقول واسن وباس دوني تقول واسن وباس وترفذ ويضا تغضل سمى ناس بالدن مرزوق نتسى مسكين ذا الفقير سمى ناس بالدن مرزوق نتسى مسكين ذا الفقير كل ما يكتشم ذي العموق كل ما يكتشم ذي العموق زمن الأسيط وخير من السيدي مرزوق يتساوي ذريبا ذي شواريم أنت يروح يتمشرور يتبن بعيدا من المريم سيدي مرزوق يتساوي ذريبا ذي شواريم عند يروح يتمشرور يتبن بعيدا من المريم اسمي سكفان ذو صندوق اسمي سكفان ذو صندوق يقيم واحد سديس حريم سما ناس مدنا مرزوق نتسى مسكين ذا الفقير سما ناس مدنا مرزوق نتسى مسكين ذا الفقير كل ما يكتش مدي الغموق كل ما يكتش مدي الغموق اسمنا الاسيات والسندق سلة الدين السيلك أزكى الغير تصعد مليار غسين الدني ثلاثة صوير والسندق سلة الدين السيلك أزكى الغير تصعد مليار نغسين والله القايد والله الأمير والله القايد والله الأمير سوى رب رادي قرين سمى ناس مدنا مرزوق نتسى مسكين ذا الفقير سمى ناس مدنا مرزوق نتسى مسكين ذا الفقير كل ما يكتش مدي الغموق كل ما يكتش مدي الغموق زمان الأسيا سوخير